قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن النية هي اندعاس النفس وميلها إلى ما ظهر لها أن مصلحة لها إما في الحال أو المآل. وربما سمع بعض الجهال ما أوصينا به من تحسين النية فقال: عند أكله نويت أن أكل لله، أو عند قراءته نويت أن أقرأ لله، وظن أن ذلك نية، وليس كذلك. إنما النية انبعاث القلب وتجري مجرى الفتوح من الله تعالى، وليست النية داخلة تحت الاختيار، فقد تتيسر في بعض الأوقات وقد تتعذر، وإنما تتيسر له في الغالب لمن قلبه يميل إلى الدين دون الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن النية هي انبعاث النفس وميلها إلى ما ظهر لها أنه مصلحة لها إما في الحال أو المآل. هذا هو تعريف النية، وهو تعريف صحيح. تعريف النية هو هذا: انبعاث القلب، انبعاث النفس وميلها إلى ما ظهر لها أنه مصلحة لها. ومعلوم أن النية محلها القلب، والنية شيء داخلي ونفسي غير ملفوظ. فالنية قصد داخلي وميل، ومعه انبعاث، انبعاث يعني توجه وعزم. فكأنها من أمرين: من الميل مع الانبعاث، بمعنى عزم، والانبعاث هو العزم، والميل التوجه، فهي توجه وعزم إلى ما ظهر لها أنه مصلحة، بما ظهر للنفس أنه مصلحة ويحقق خيرا ويحقق شيئا محمودا أو يحقق منفعة، بقطع النظر عن صدق هذه المصلحة، سواء كانت مصلحة حقيقية أو مصلحة مظنونة أو مصلحة أيضا متوهمة. فتوجه القلب وتوجه النفس وميلها لما تظن أنه مصلحة لها إما في الحال أو المال، هذا هو النية. ولكن النية الشرعية هي طبعا الخاضعة للشرع، بمعنى المصالح الشرعية. فالمصلحة بما يتعلق بالشرع ميزانها الشرع. فالنية في العبادات هي توجه النفس والقلب نحو، وميله وانبعاثه نحو أداء هذه العبادة، سواء كانت صلاة أو صياما أو زكاة أو قراءة قرآن أو ذكر أو ذكرا أو غير ذلك. فقوله أنها مصلحة لها كلام عام يشمل الشرعيات وغير الشرعيات، وكذلك يشمل ما كان مصلحة حقيقية أو مصلحة مظنونة بالنسبة لظن هذا الناوي صاحب النية. قد يظنه مصلحة وليس بمصلحة، لكن المقصود أنه أن توجه الإنسان إلى ما فيه مصلحة هذا هو النية، وإن كان أيضا توجهه إلى ما فيه شر نية. فالإنسان قد ينوي شرا كما لو نوى قتلا ظلما فإن هذا أيضا نية. ولهذا قتل العمد العدوان هو يكون فيه عمد يكون فيه عدوان، والعمد اللي هو القصد. ومع هذا حتى العمد العدوان يظن القاتل أن فيه مصلحة، إما مصلحة تشفي وإما مصلحة انتقام، فهي مصلحة في تقديره هو، وإن كان في حقه ليس مصلحة، لكن الناوي يظن أن فيه مصلحة، إما كرها لمن يريد قتله مثلا، أو لأن بينه عداوة سابقة، أو لأنه ينافسه في شيء فيريد أن يقضي على هذه المنافسة أو نحو ذلك، فهو في ظنه أنه مصلح. إذن النية هي انبعاث النفس وميلها إلى ما ظهر لها أنه مصلح، ولهذا عبر الشيخ قال ما ظهر، بمعنى ما بقطع النظر أن يكون أن تكون مصلحة حقيقية أو غير حقيقية، وإنما ظهر لهذا الناوي أن فيه مصلحة، وقد يكون في الحقيقة ليس فيه مصلحة، إما في الحال أو المآل. الحال بمعنى أن تكون النتيجة حاضرة، أو المآل بمعنى يعمل شيئا يؤمل نتيجته وأثره في المستقبل أو في العاقبة. قال وربما سمع بعض الجهال ما أوصينا به من تحسين النية، فقال عند أكله نويت أن أكل لله، أو عند قراءته نويت أن أقرأ لله، وظن أن ذلك النية، وليس كذلك، إنما النية انبعاث القلب إلى آخره. أما من حيث أن النية ليست بلفظ هذا صحيح، ولهذا يخطئ الذين يتلفظون بالنية في غير مواردها الشرعية، نويت أن أصلي لله 4 ركعات، هذا خطأ لأن لم يرد أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا صلاته كاملة حتى اضطراب لحيته، حتى قال أبو هريرة يا رسول الله بأبي أنت وماذا تقول بعد التكبير، ويرى أن شفتيه تتحركان لكنه لا يدري ما يقول، فقال فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول دعاء الاستفتاح. فلو كان يتلفظ بالنية لنقل، ولو كان يقولها سرا وقد سئل لأخبر ولا أجاب ولا أفتى ولا بين عليه الصلاة والسلام، لكن أبدا لم ينقل لا عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، وإنما هذا اجتهادات من بعض العلم ليست في محلها، بل قد إنها تقود إلى الوسواس أكثر من أن تكون موافقة للشرع. فمن حيث قول الشيخ إن اللفظ صحيح، نويت أن أقرأ لله أو نويت أن أكل لله أو إلى آخره، أما كلامه بأنه التهويل من النية عند الجهال فهذا محل نظر الحقيقة، لأن الجاهل أحيانا يعني أو حتى العامي قد تكون عنده نية أصلح من بعض العلماء، لأن النية محلها القلب، والنية فيها نوع من الإخلاص وفيها نوع من صدق التعلق بالله عز وجل، خاصة فيما يتعلق بالعبادات، يتعلق بالأشياء التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، فإن النية محلها القلب. فتهوين الشيخ من, من, من أمر العامة أو نحو ذلك هذا محل نظر الحقيقة، وإن كان التلفظ بالنية صحيح ليس مشروعا إلا في مورد بالشرع كتلفظ النية بالحج أو النية عند تسمية الأضحية، هذه وارد أن تقول اللهم إن هذه رفعة عن فلان أو عن كذا أو عني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن هذه عن محمد وآل محمد. فالنية بالأضحية والنية في الحج اللهم نويت نسك كذا أو نويت أداء العمرة أو نويت الحج أو نويت حج متمتع العمرة متمتعا بها أي الحج، فالتلفظ بهذا مشروع لأنه وارد. أما النية للصلاة أو النية للزكاة أو النية للصيام هذا غير وارد، ولهذا يقتصر فيه على ما ورد. لكن قضية النية حينما يقول الشيخ ربما سمع بعض الجهال ما وصينا به من تحسين نية، فقال عند آخره نويت أن أكل لا، أو عند قراءة آخره وظن أن ذلك نية، هو لا شك أنه ليس بنية لأنها تلفظ، إنما النية انبعاث القلب كما قال، وليس كذلك، إنما النية انبعاث القلب وتجري مجرى الفتوح من الله، هذا هو المحل النظر، هذا غير دقيق. وأشد منه قوله وليست النية داخلة تحت الاختيار، هذا غير صحيح، لأن ما ليس داخلا تحت الاختيار ليس محل تكليف، والكلام على التكليف. فقول الشيخ إنها تجري مجرى الفتوح وأنها ليست محل اختيار هذا غير صحيح، لأن الذي ليس محل اختيار ليس محل تكليف، لأن التكليف ما كان داخلا تحت الاختيار، والنية داخلة تحت الاختيار، ولهذا يحاسب عليه الإنسان إذا كان مخلص فكان مرائي، إذا كان كذا وكذا، من قاتل يقاتل الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل، هذه كلها نوايا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيله، فهذا أمر اختياري. لما يقول الشيخ أن النية ليست تحت الاختيار غير صحيح، لأن لو كانت غير داخلة تحت الاختيار ما كان فيها تنافس، وما كان فيها ناس، لما كان هناك مقربون وهناك مبعدون، إنما أكثر ما يبعد الناس هو يقرب على قدر نواياهم، والنوايا اختيارية. فكلام الشيخ غير دقيق هنا، وقوله تجري مجرى الفتوح أيضا غير صحيح لا شك، لكن الفتوح لا شك أنها تأتي فيما يعين الله عز وجل عليه العبد، بمعنى أنك أحيانا تكون في المسجد مثلا وتجد انشراحا فتقرأ من القرآن ما لا تقرأه في غير ذلك اليوم، وتحس أنك في توجه في ذكر الله عز وجل ما لم تجده من نفسك في يوم ما، وهكذا. هذا نعم، هذا يعين الله عز وجل، والإنسان يحس بنفسه أنه أحيانا يكون يقبل العباد أكثر في بعض الأيام أكثر من بعض، وفي بعض الساعات أكثر من بعض، فهذا صحيح من هذا الباب، لكن ليست النية من هذا الباب. النية أمر اختياري، وأمر نعم هو محله القلب لكنه اختياري، وليس كما يقول الشيخ إن النية ليست داخلة تحت اختيار، لا. أما أن الإنسان يعني يتوجه نحو العبادة بانشراح في بعض الأحيان وبعض الساعات وبعض الأوقات دون بعض، هذا صحيح وهذا مجرب، وكل واحد منكم يعرف ذلك بنفسه أنه في بعض الأحيان يقبل على العبادة، إما من قراءة القرآن، وإما من ذكر، وإما من تسبيح وتهليل، أو حتى صلاة يحسن ركوعها وسجودها وذكرها ويطيل ويحس بانشراح، وأحيانا يحس بملل، فالنفوس لها إقبال وإدبار كما سوف يبين الشيخ بعد قليل إن شاء الله. قال: فقد تتيسر في بعض الأوقات وقد تتعذر، وهذا غير صحيح. النية ما في تتعثر وتتعذر، النية اختيارية، لكن الإقبال نعم، والانفتاح القلبي نعم، هذا يختلف من حيث إقبال الإنسان على العبادة وإقبال على الذكر وإقبال على قراءة القرآن وإقبال على وجوه الخير، بل حتى التصدق وحتى صلة الرحم وحتى زيارات الأقارب وحتى الجلوس مع الإخوة الطيبين مع الصالحين، هذا أيضا يختلف فيه، لكن ليس هذا نتيجة النية. النية موجودة، أنت تنوي تصلي لا شك، وتنوي تقرأ القرآن، لكن أحيانا تكون مقبل وأحيانا تكون إقبالك أقل. أما أن النية تتيسر وتتعذر، هذا لا، لأن ما كان ليس داخلا تحت الاختيار ليس محل تكليف. قال: وإنما تتيسر له في الغالب لمن قلبه يميل للدين دون الدنيا، أيضا هذا صحيح. لا شك أن الإنسان كلما كان قريبا من الله عز وجل وكلما غلب الدين ورجحت كفة الدين عنده على الدنيا كان أقرب وكان أهيأ للعبادة وأهيأ للذكر وأهيأ للصلاة وأهيأ للإقدام على الخيرات، سواء ما كان منها ماليا وما كان منها بدنيا وما كان منها خليطا بين ذلك إلى آخره. نعم. والناس بالنيات على أقسام، منهم من يكون عمله للطاعة إجابة لباعث الخوف، ومنهم من يكون عمله إجابة لباعث الرجاء، وثمة مقام أرفع من هذين، وهو أن يعمل الطاعة على نية جلال الله تعالى لاستحقاقه الطاعة والعبودية، وهذه لا تتيسر لراغب في الدنيا، هي أعز النيات وعلاها، وقليل من يفهمها فضلا أن يتعاطاها، وصاحب هذا المقام لا يجاوز ذكر الله تعالى والفكر في جلاله حبا له. وقد حكى أحمد بن خضرية أنه رأى رب العزة في منامه فقال له: كل الناس يطلبون مني وأبو يزيد يطلبني. وغرضنا من هذه النيات متفاوتة في الدرجات، ومن غلب على قلبه منها فربما لم يتيسر له العدول إلى غيرها، ومن حضرت له نية في المباح ولم تحضر في فضيلة فالمباح أولى وانتقلت الفضيلة إليه. مثال ذلك أن تحضره نية في الأكل والنوم ليتقوى بذلك على العبادة ويريها بدنه، ولم تنبعث نيته في الحال إلى الصلاة والصوم، فالأكل والنوم أفضل. بل لو مل العبادة لكثرة مواجبته عليها وعلم أنه لو ترفع ساعة من مباح عاد نشاطه، فذلك أفضل من التعبد حينئذ. قال علي عليه السلام: روه القلوب واطلبوا له طرق الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان. وقال بعضهم روه القلوب تع الذكر. وهذه دقائق لا تدركها إلا بممارسة العلماء. فإن الهادئ في الطب قد يعالج المحرور باللحم مع حرارته ويستبعد ذلك القاصر في الطب، وإنما يبتغي به أن تعود قوته ليحتمل المعالجة. وكذلك الخبير بالقتال قد يفر من بين يدي قرنه حيلة منه ليستجره إلى مضيق. فسلوك طريق الله تعالى كله حرب مع الشيطان ومعالجة للقلب. والمبصر الموفق يقف في تلك الطريق على لطائف من الحيل يستبعدها الضعفاء، فلا ينبغي لهم استبعاد ما خفي عليهم، بل يسلمون لأصحاب الأحوال إلى أن ينكشف لهم أسرار ذلك أو ينالوا ذلك المقام. قال: والناس في النيات على أقسام، منهم من يكون عمله للطاعة إجابة لبعث الخوف، ومنهم من يكون عمله إجابة لبعث الرجاء. لا شك أن أن أن أن الباعث لأهل الإيمان هو مجموع الخوف والرجاء، وقد مر معنا الكلام عن الخوف والرجاء. ولهذا الله عز وجل أثنى على الصالحين عباده وكان يدعوننا رغبا ورهبا، وقال: خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. فلا شك أن أن أن أن أن مقام العبد هو بين حالي الخوف والرجاء، هذا هو الوسط. وإن كان قد يغلب بعض الأحوال على بعض على حسب الأوضاع، فمثلا في حال الصحة ينبغي أن يغلب جانب الخوف، وفي حال الشدة أو في حال مثلا المرض أو في حال يغلب جانب الرجاء بالله عز وجل. فهذا هو الأصل الحقيقة. قال: وثمة مقام أرفع من هذين، وهو أن يعمل الطاعة على نية جلال الله تعالى لاستحقاقه الطاعة والعبودية. هذا محل نظر الحقيقة، وهو أحيانا قد يكون فيه نوع من الغلو، كما ينقل عن رابع العدوية وغيره أن تقول: ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك. هذا غير صحيح، هذا من الغلو والمغالاة التي لا تستقيم مع الشرع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله كلهم يسألون الله الجنة ويخافون من النار، فمثل هذه الغلو ومثل هذه المبالغات هذه لا تستقيم مع مسالك الشرع، وإن كان لها ما توجه به، لكن لا ينبغي أن تبسط على هذا النحو. وإلا لا شك أن حب الله عز وجل من أقرب ما يتقرب أو من أعظم ما يتقرب به إليه سبحانه وتعالى. فإن حب الله دين ولا شك، بل يتنافس المتنافسون في حب الله عز وجل. لكن أن يقول: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، هذا لا يقال، لأن النصوص كلها، لا نص القرآن ولا السنة ولا المحفوظ من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قبله الأنبياء ولا من الصالحين، إلا أنهم يسألون الله الجنة ويستعيذون به من النار، والقرآن مليء في الترغيب بالجنة والتحذير من النار والتوعد بالنار والترغيب بالجنة. قال: وهذه لا تتيسر لراغب في الدنيا، وهي أعز النيات وأعلاها، وقليل من يفهمها فضلا عن أن يتعاطاها. قال: وصاحب هذا المقام لا يجاوز ذكر الله تعالى والفكرة في جلاله حبا له. لا شك أن الحب لا شك أنه من الدين، وأن تعبد الله حبا له وتذكره حبا له أيضا هذا دين، ليس أمرا منكرا. لكن أن تنكر الرجاء والخوف غير صحيح. قال: وقد حكى أحمد بن خضروي أو خضروية، يجوز فيه الوجهان، ابن راهوية أو راهوي، السيبوي أو السيبوية، يجوز فيها الوجهان، أنه وكذلك خالوي، أنه رأى رب العزة في منامه فقال له، يعني الله في المنام: كل الناس يطلبون مني وأبو يزيد يطلبون. أيضا هذه مما لا يعول عليها، كما قلت لك كثير من الحكايات التي ينقلن هذا مما لا يعول عليه، وإنما في مثل هذا يرجع إلى الكتاب والسنة. قال: وغرضنا من هذه النيات متفاوتة في الدرجات، يعني غرض الناس في النيات متفاوتة في الدرجات، ومن غلب على قلبه منها، فربما لم يتيسر له العدول إلى غيرها، بمعنى أنه الإنسان لا شك أن له نية ويتوجه إلى شيء من التوجهات، وتغلبه نيته على ما أراد، سواء كان عبادة أو صلاة زكاة ونوافل إلى آخره. قال: ومن حضرت له نية في المباح ولم تحضر في فضيلة فالمباح أولى، وانتقلت الفضيلة إليه، بمعنى أن أن أن أن حسب حال الإنسان. أحيانا تحس أنك متوجه إلى المباح بنشاط وهمة أكثر من الفضائل الأعمال. طبعا الكلام هنا على الفضائل الأعمال ليس على الواجبات، الواجبات هذه ليس فيها خيار، الواجب العيني ليس مع الخيار، أن تصلي الظهر أو تصلي العصر تقول والله ما عندي نية أو أنا أحس بفتور ما أصلي، لا، ليست إليك، إنما الكلام على فضائل الأعمال، قد تجد انشراحا وقد لا تجد، هذه ينبغي أن تأتي إليه إذا أحسست من نفسك بإقبال حتى تكون أكثر تأثيرا في نفسك وفي سلوكك. فالشيخ يقول: ومن حضرت له نية في المباح ولم تحضر في فضيلة، يعني من فضائل الأعمال، فالمباح أولى، وانتقلت الفضيلة إليه. قال: مثال ذلك أن تحضره نية في الأكل، رحمك الله، أن تحضره نية في الأكل والنوم ليتقوى بذلك على العبادة ويريح بدنه، ولم تنبعث نيته في الحال إلى الصلاة والصوم. يعني أحيانا الإنسان يأتي ويحس أنه متعب ومرهق ويتردد، هل يقوم يتنفل مع أنه مرهق أو ينام ليقوم على حال أنشط؟ فإذا كان يعرف من نفسه أنه عنده عزم قوة وأنه يقوم بالفعل، فالأولى في حقه أن ينام، وبخاصة أيضا إذا استصحب في نومه نية التقوي على العبادة، فهذا النوم في حقه أفضل، لأنه بعد ذلك سوف يأتي بفضائل الأعمال على درجة من النشاط وعلى درجة من الإقبال على الله عز وجل، بخلاف ما لو أداه متعب ومرهق وأداها على نوع من العجلة وأداه من المدافع في حضور القلب من عدمه والمنازعة، فهذا مراد الشيخ. أما إذا كان يعلم أنه لا نسينا وسوف لا يصلي، فينبغي أن يصلي على حاله، يتنفل ثم ينام. أما إذا كان يعلم أنه سيقوم وبخاصة كما قلنا إذا استصحب مع نية النوم نية التقوى على العبادة، فهذا أفضل في حقه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حبلا ممدودا بين ساريتين قال: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل لزينب، إنها تصلي فإذا فترت اعتمدت عليه. قال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإن الله لا يمل حتى تمل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال: استقيموا ولن تحصوا. فالإنسان يرى في نفسه إذا كان مقبلا ونشيطا فليقدم عن عبادة، وإن كان حسب الفتور فليستريح قليلا وليأتي بما ينشط نفسه ويريح قلبه، ثم يأتي بالعبادة مرة أخرى. هذا كله كما قلنا في نوافل العبادات، أما الواجب فلابد أن يأتي به على طريقته الشرعية في وقته وفي هيئته. قال: مثال ذلك أن تحضره نية في الأكل والنوم ليتقوى بذلك على العبادة ويريح بدنه، ولم تنبعث نيته في الحال إلى الصلاة والصوم. قال: فالأكل والنوم أفضل، بل لو مل العبادة لكثرة مواظبته عليها وعلم أنه لو ترفه ساعة بمباح عاد نشاطه، فذلك أفضل من التعبد حينئذ، ولأن النفس البشرية ضعيفة، فلو رحت تكثر من النوافل حتى تمل، بينما لو أنك تركت قليلا ثم روحت لقلبك، إما أن تقرأ كتابا وإما أن تتحدث إلى صديق حميم وإما بحيث أو حتى تذهب إلى أهلك وتتحدث مع أولادك وتسري عن نفسك به ثم تعود، هذا أفضل ولا شك من المداومة التي يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلب بت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، لا حفظ على دابته بحيث أنها عاشت، ولا هو قطع المسافة التي تريد، وإنما شد على دابته حتى ماتت وهو لم يصل إلى مبتغاه، هذا المبت المنقطع يعني في الطريق، شد على الدابة إما بكثرة حملها وإما بقسرها على السير فيه حتى انقطع ظهرها وماتت وهو لم يبلغ مراده وقد يكون فيما فاز أيضا فيهلك. فالمقصود هو أن الإنسان ينظر في نفسه فإن الله لا يمل حتى تغلو. وقال علي رضي الله عنه: روحوا القلوب واطلبوا لها طرف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان. وهذا صحيح، والإنسان مجرب هذا في نفسه، النفوس تمل من العبادة وتمل، فإنما لكن طبعا يترفه بمباح لا بمحرم، من طرف الحديث، طرف الحكمة، الحديث مع الأهل، الحديث مع الأولاد، مع الأصدقاء، زيارات إلى آخره، فهذه كلها بل إنه يستطيع أن ينوع العبادات. إذا كان مل من الصلاة أو أحس بمل في الصلاة والذكر فلينتقل إلى صلة رحم، ينتقل إلى زيارة صديق في الله، طبت وطاب ممشاك وتبوأت من جلدي منزلة، هذه عبادة أخرى. فتلون العبادات أيضا مما يعين، وهي فيها تسرع للنفس. وقال بعضهم: روحوا القلوب تعي الذكر. يبدو أن تعي ينبغي أن تكتب بدنيا، عندكم بالياء ها؟ كان ينبغي أن تكتب بدنيا تعي الذكر لأنها مجزومة تعي الذكر. قال: وهذه دقائق لا تدرك أو لا يدركها أو لا تدرك لا تدرك إلا بممارسة العلماء، فإن الحلق في الطب قد يعالج المحرور باللحم مع حرارته، ويستبعد ذلك القاصر في الطب، وإنما يبتغي يعني هذا المعالج، وإنما يقصد به أن تعود قوته ليحتمل المعالجة. قال: وكذلك الخبير بالقتال. على كل حال الطب كما المثال كما من حيث اختلاف الأطباء نعم، لكن المثال لا نفقهه كثيرا. قال: وكذلك الخبير بالقتال، هذا واضح، المثال هذا واضح، قد يفر من بين يدي قرنه، قرنه يعني خصمه، القرن هو الخصم، قد يفر من بين يدي قرنه حيلة منه ليستجره إلى مضيق، بمعنى أنه يتصرف تصرفات، فالإنسان يتحايل حتى على نفسه، ويتحايل حتى يصل إلى الطرق إلى أن يتقرب إلى الله عز وجل بما يكون في حاضر القلب ومستقيما على شرع الله. قال: فسلوك طريق الله تعالى كله حرب مع الشيطان. يبدو أن كله ليس كله، فسلوك طريق الله تعالى كله حرب مع الشيطان ومعالجة للقلب، والمبصر الموفق يقف في تلك الطريق على لطائف من الحيل يستبعدها الضعفاء. هذا محل نظر الحقيقة، الكلام الذي وصل إليه الشيخ هذا محل نظر. ولا شك أن قضية حينما مثل بالقرن والقرن نعم وارد، والإنسان قد يتأخر حيلة من أجل أن يلتف على خصمه ونحو ذلك، هذا هو معروف في سلوكية الناس، لكن أن يكون مثل ذلك في العبادة في التقرب الله عز وجل هذا لا. لماذا؟ لأنه يقول كلاما غير مسلم. يقول: والمبصر الموفق يقف في تلك الطريق على لطائف من الحيل يستبعدها الضعفاء، فلا ينبغي لهم استبعاد ما خفي عليهم، بل يسلمون لأصحاب الأحوال إلى أن ينكشف لهم أسرار ذلك. هذا غير صحيح، ما في شيء اسمه أحوال، يعني ما في شيء اسمه كتاب وسنة. النبي صلى الله عليه وسلم سنته ظاهرة، لا في نفسه ولا في صلاته ولا في عباداته ولا في ذكره. وتعرفون الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانهم تقالوا العبادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأصلي وأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء إلى آخره. أما قيد أحوال وما أحوال وخاصة إن كانت مخالفة للسنة هذا غير مقبول. وقضية أن الإنسان يسكت على ما يرى ويقول هؤلاء أصحاب أحوال نرى بعيننا لكن الواقع غير ما نرى هذا غير صحيح. وما كان الانحراف إلا من هذا الباب، انحرافات شديدة، بل حتى جعلوا المجاذيب أولياء الله عز وجل. طبعا لا نحجر ولاية على أحد ولا ندري منه الأقرب الله عز وجل، لا العالم ولا الجاهل، لكن قضية أن تكون الثياب المتسخة وأن تكون العقول الذاهبة هذه هي موازننا، حاشا وكلا. أو حتى أن تكون ألوان ألبسة وأنواع الخرق وأنواع العمائم هي المقياس، حاشا وكلا. لا صاحب العمامة ولا عالي الرأس، القريب الله عز وجل هو من التزم السنة ومن استقام على أمر الله. والرسول صلى الله عليه وسلم وضعنا على المحجة البيضاء، ما في اجتهادات ولا فيها قضية أحوال ولا قضية، هذا غير صحيح. فقوله بل يسلمون لأصحاب الأحوال إلى أن ينكشف لهم أسرار ذلك غير صحيح. شريعتنا ليس فيها أسرار، شريعتنا واضحة، وقضية حقيقة وشريعة وباطن وظاهر، هذا كله غير صحيح، وما كان الانحراف إلا من هذا الباب. بل يسلمون لأصحاب الأحوال إلى أن ينكشف لهم أسرار ذلك أو ينال ذلك المقام، هذا غير صحيح. أما المقامات فنعم فتنال من حيث القرب إلى الله عز وجل والاجتهاد في تحري السنة والاجتهاد في الإكثار من العبادات، هذا كله تؤثر ولا شك. أن يوفق الحج والعمرة من الصدقات من هذه كلها لا شك أنها ترفع العبد إلى مقامات لا يبلغها إلا من فعل مثل فعله وصلحت للجميع النية. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.